مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها لا تركضوا